توقيف لتوقيف، ومن حكم إلى حكم، ومن جلد إلى جلد. لا يمكن أن نقر لا أنثى ولا ذكر عنده. نعم. والأنثى منذ يتم لها 7 سنين عند أبيها وجوبة حتى يسلمها للزوج. إذا سلمها للزوج أصبحت في أمانته ورعايته وحمله، وأصبحت أسيرة. أسيرة، يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان. عوان، مش معنى عوان؟ أي أسيرات، أصبحت أسيرة عند زوجها. فتكون الأنثى عند الأب حتى يعقد للزوج وسلمها. حتى يستلمها زوجها، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره. لأنه، الضمير يعود إلى من؟ إلى الأب، لأنه أحفظ لها. قد يكون الأم ما تقدر تضبطها زين، قد تكون الأم ما تقدر تسيطر عليها، مثلا تخرج وين رايح؟ رايح للسوق، وين رايح؟ رايح للمستشفى، وين رايح؟ رايح، ما تضبطها. لكن الأب هو اللي تابعها. نعم. لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره. ولا تمنع الأم من زيارتها. إذا كانت عند الأب ما نمنع الأم من الزيارة، نحدد وقت زيارة في الأسبوع، في الشهر، في 3 أيام، في الأسبوعين، حسب المصلحة، بشرط أن نأمن الضرر. أما إذا كانت لو راحت للأم والأم خربتها على أبوها وعلى زوجها، نقول لا، لا تقر بهذا. نعم. ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها. إن لم يخف منها، إذا خفنا أن الأم تفسدها فلا. نعم. ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه، إذا كان الأب عاجز أو الأب مشغول أو الأب غير مؤهل أو الأب غير قليل من ناحية الالتزام بالدين والأم ملتزمة، نخليها الأنثى عند أمها. نعم. والأم قائمة بحفظها قدمت. قدمت الأم لهذه الأسباب. نعم. قاله الشيخ تقي الدين وقال: إذا قدر أن الأب إذا قدر أن الأب تزوج بضرة بامرأة، هذه المرأة تكون سيئة الخلق، قد تسيء إليها وقد توقعها في المهالك. نعم. فلا يقر. وهو يتركها عند ضرة أمها. عند ضرة أمها، يعني زوجته الأخيرة. لا تعمل مصلحتها. لا تعمل لمصلحتها، بل قد تسعى للضرر. نعم. بل تؤذيها. بل تؤذيها وتسبب لها الحرج، وقد توقعها في المهالك. نعم. وتقصر في مصلحتها. وأمها تعمل على المصلحة وتؤدب وتعلمها خصال الخير، وتخبرها بطريقة تربية الأطفال وبطريقة التدبير المنزلي، وتعطيها ما هي بحاجة إليه. نعم. فالحضانة هنا للأم قطعا. فالحضانة للأم. إذا نرجع إلى قاعدتنا الأولى، بأن نقول بأن القاضي يجتهد في كل مسألة على انفراد. قد يكون عنده مسألتين أو قضيتين في ساعة واحدة، فيقول هذه للأم وهذه للأب، لأن كل واحدة لها ظروفها الخاصة وما يحيط بها من ملابسات. نعم. ولأبيها وباقي عصبتها. عندنا الأخوان التعزير، عندنا التعزير في الشريعة باب مفتوح وباب واسع، ويجتهد فيه القاضي حسب المصلحة، لأنه قد يعمل إنسان عملا فيكفيه العزل، قد يعمل فيكفيه اللوم، واللوم للحر مقيم رادع، وقد يعمل بعض الناس عملا ولا يردعه منه إلا السجن، والبعض الآخر لا يردعه إلا الجلد، والبعض الآخر لا يردعه إلا التأديب، أيا كان. فمسائل الحضانة إذا عرضت على من يتولى الحكم فيها اجتهد، وإذا تصالحوا فلا يتدخل القاضي في أمرهما، لأن الحق لا يعدو الأب والأم، لا يعدوهما. لكن إذا تنازعوا قد يقول هذه القضية الحضانة للأب، للأسباب الآتية. القضية الثانية الحضانة للأم للأسباب الموضحة، ويذكرها في صف الحضور. فكل قضية لها ملابساتها ولها ظروفها التي تكون سببا في معالجتها. نعم. ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد. ولأبيها وباقي العصبة منع البنت من الانفراد. الآن عندنا بنت عمرها 18 سنة أو نقول عمرها 24 وتعمل، عندها داخل مدرسة راتبها 3000 4000 10000 إلى آخره، أبوها جهة وأمها جهة، وهي لم تتزوج، قالت أنا بدل ما أسكن عند أبي وأسكن عند أمي لا أريد لا أبي ولا أمي، أنا باخذ الشقة وحدي وأسكن وحدي. نقول نعم ولا لا؟ طيب الأب قال ما عندي مانع، الأم قالت ما عندي مانع، روح يأخذ شقة في العزيزية ولا في الحوالي ولا في الرصيفة ولا اختاري أي حي من أحياء مكة والزاوية. الأب البنت راغبة، الأب وافق، الأم وافقت، نقرها ولا لا؟ لباقي العصبة لو يجي ابن ابن ابن ابن عم، يعني يلتقي بها بالجد السابع بالجد الثامن بالجد العاشر، من حقه أن يقيم دعوة ويمنعها، لأنها لو اقترفت خطأ لحقه على ذلك. فلا يكون الأمر للأب وحده ولا للأم وحدها، وإنما لباقي العصبة أبعد واحد من أبناء العم من القرابة أن يقول لا، أنا لا أوافق أن تسكن ليلى في بيت وحدها، أنا لا أوافق أن تسكن زينب في بيت وحدها، أنا لا أوافق أن تنفرد دعك في مكان وحدها، بل لابد أن تكون عند الأب أو عند الأم. أعد العبارة. ولأبيها وباقي عصبتها. وباقي يعني مثلا ليست للأب فقط، يعني لو أقنعت أبوها قالت أنا مثلا أنا الآن عملي في العزيزية وفي شقة في العزيزية قرب عملي أنا بسكن فيها علشان أنزل من البيت وأروح للمدرسة، فأريد أن تعد، قال الأب ما في مانع، فلباقي العصبة أن يبدو عدم موافقتهم، لأنها لو حصل منها خطيئة لنا لهم شيء من غبة ذلك، لأنهم يسعون للمصلحة. نعم. ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد. والمعتوه المعتوه يعني إنسان قاصر، ذكر ولا أنثى ما عندنا تخيل، كيف نخير إنسان غير عاقل؟ فالمعتوه ذكرا كان أو أنثى عند أمه، لأن الأم أحنى عليه أكثر شفقة أكثر حنانا أكثر اهتماما. أبوه يأخذه إذا كان بوجهه المستشفى زيارة للطبيب بين الحين والآخر، فهم السكن والرعاية والأكل، لأنه قد يكون لابد أنه وإن كان عمره 20 سنة لابد أنه يقعد لا يستطيع أن يغذي نفسه، فيكون عند أمه أيا كانت حالته ذكرا كان أو أنثى. وغدا إن شاء الله الجمعة ويوم السبت السيرة النبوية ويوم الأحد نبدأ بكتاب الجنايات، والجنايات جمع جناية، نبدأ بها إن شاء الله، ثم بعده كتاب القضاء وننتهي على خير إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم في السؤال.